بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. باب السهام. باب السهام. السهام جمع سهم، وتسمى الحظ. السهم يسمى الحظ ويسمى النصيب. قد يتكلم الباب حول السهام، مثلا لو معنا جدتين وبنتين وعم. كم الجدتين محمد؟ لماذا السلس؟ عدم وجود العدم وجود لهم السلس محمد. وين الفرع؟ يعني عند عدم وجود الأم، ليس أقول لا وجود فرع وراء. شرط جد أرث السلس عدم وجود الأم أو جد أقرب منها. كم البنتين؟ ثلثان. لماذا؟ وجود مشاركة وعدم وجود معصب. وما بقي العام المسألة كم بتكون؟ ثلاثة وستة بينهما تداخل، نكسب الأكبر ستة، ثلثها واحد، وربعها كم؟ أو ثلثها أربعة، باقي واحد. هذا الواحد الذي للجدتين يسمى سهم، وهذه الأربعة التي للبنتين تسمى سهام، والذي العام يسمى سهم. هذا هو درس اليوم، تكلم حول السهام، تكلم حول السهام. هذا يسمى سهم الواحد الذي للجدتين، ويسمى حظ ويسمى نصيب. سهم وحظ ونصيب، هذا معنى قوله باب السهام، ويتكلم على هذا الباب. قال رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم. وإن ترى، المراد بالرؤية العلمية يعني وإن تعلم، وليس المراد الرؤية البصرية. يعني وإن تعلم، يعني إذا علمت أن السهام لا تنقسم. وإن ترى السهام ليست تنقسم، السهام هو جمع سهم، ويسمى الحظ ويسمى النصيب. وعرفنا ما هو السهم، نصيب الجدتين واحد هو السهم، ونصيب البنتين أربعة هو أسهمها. ليست تنقسم، المعنى ليست تنقسم قسمة صحيحة، ليست تنقسم قسمة صحيحة، وإلا أي عدد ما عدد آخر سوف ينقسم عليه، إما قسمة صحيحة بدون كسر أو قسمة صحيحة مع كسر. هذا معنى قوله ليست تنقسم، يعني ليست تنقسم قسمة صحيحة، وليس المراد نفي القسمة المطلقة فإنها متعذرة. كل عدد ينقسم على العدد الآخر، إما قسمة صحيحة بدون كسر أو قسمة صحيحة بكسر فيه. فالآن الجدات كم؟ جدتين، وإن سهامهم واحد. هل الواحد ينقسم على اثنين أو ينقسم على اثنين؟ ينقسم بكسر، لكل واحد كم؟ لكل جدة نصف. فهو من حيث الأصل ما انقسم، لأن الكسر في الغرائض مبتعد، يبتعدون عن الكسور، ليس فيها كسور فيها. وإذا كان فيه كسر فيلجؤون إلى التصحيح، يصححون المسألة. وهذا هو التصحيح، التصحيح هو إزالة الكسر وجعل العدد صحيحا بعد أن كان كسرا فيه، بعد أن كان فيه كسر. وإن ترى السهام ليست تنقسم كما الواحد الجدتين على ذوي الميراث، وذوي معناها أصحاب، على أصحاب الميراث. قال أصحاب الميراث لكي يشمل العصبة والفرض، أصحاب الفروض، لم يقل على ذوي الفروض، وإنما قال على ذوي الميراث، لأن الانقسام أو عدم انقسام السهام، عدم انقسام السهام قد يكون على أصحاب الفروض كما عرفنا في جدتين، وقد يكون على أصحاب العصبات ليس خاصا بأصحاب الفروض. فمثلا لو ترك ميت ابنين وأب، هلك هلك عن ابنين وأب، كم الأب؟ السلس لوجود الفرع. وكم الأبناء؟ الباقي عصبه. مسلمة كم؟ من 6. واحد الأب، كم باقي الأبناء؟ هذه 5 سهام. كم رؤوسهم؟ 2. هل انقسمت الخمسة عليها أم لم تنقسم؟ لم تنقسم، تنقسم بكسر، فهي لم تنقسم. عصب أم فرض؟ عصب بهم. والجداتنا الجدتين فرض. فقوله على ذوي الميراث يشمل ما إذا كان أصحاب السهام أصحاب فروض أو كان أصحاب عصبت، لا فرق. لهذا عبر بالميراث ولم يعبر بالفروض، يدخل فيه العصبة مع ما دخلت مع دخول الفرض. وإن ترى السهام ليست تنقسم، يعني قسمة صحيحة، على ذوي الميراث العصبة والفرض، فاتبع ما رسم. اتبع ما رسم يعني ما رسمه الفرضيون في الكتب من الطرق في كيفية إزالة الكسر. فاتبع ما رسم يعني ما رسمه الفرضيون في الكتب. قال رحمه الله: واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل. في هذه الحالة، في هذه الحالة تنظر بين الرؤوس والسهام. ما هي السهام؟ الجدتين. واحد، كم رؤوسهم؟ جدتين. والأولاد كم رؤوسهم؟ كم محمد رؤوسهم؟ 2. وسهامهم؟ 5. تنظر في هذه الحالة بين السهم والرأس، بين السهام والرؤوس، بنظرين فقط، إما التوافق وإما التباين. وسيأتي معنا إن شاء الله شرح النسب الأربع في هذا الدرس، إما التوافق وإما التباين. ننظر بين السهام والرؤوس بنظر التوافق أو التباين فيها. إذا كان التباين، إذا كان في تباين، نأخذ الرؤوس كلها ونضربها في أصل المسألة. إذا كان في تباين، يعني سيأتي إن شاء الله ما هو ضابط التباين فيها. لا يدخل الأصغر في الأكبر، لو كر منهم يدخل فيه، وكذلك لا يجتمعان في عدد آخر لينقسمون على عدد آخر. في قاعدة أن كل عددين متواليين فهما متباينان، الواحد والثنين متباينان، الاثنين والثلاثة متباينان، والثلاثة والأربعة، وهكذا. كل عددين متواليين فهما متباينان. عند التوافق نأخذ الوفق، وعند التباين نأخذ كل العدد. عندنا الواحد والاثنين بينهم ماذا؟ تبين لأنهم عددان على متواليين فيه، نأخذ 2 كاملة، نضحها بالستة. واضح؟ لو كان في توافق سوف نأخذ الوفق، لو في توافق نأخذ الوفق، أو نضعها بعدين في عمل ثاني ضرب. مثلا معانا بنتين وأم وزوجة، كم الزوجة؟ لماذا ثمن؟ فرع بعد. كم الأم؟ بعده كم الأم؟ لماذا الثلث؟ الثلث لماذا؟ البنت فرع بعد. وكم البنتين؟ ثلث. كم المسألة؟ 8 و6 و3، 3 تدخل في 6، نكسب الأكبر. 3 و8 بينهما توافق، إما نضرب نصف 8 في كامل 6 أو نصف 6 في كامل 8. 3 × 8 24. قد مضت هذا في الدرس السابق، إذا اجتمع على 8 و6 24. كم ثمنها؟ 3. كم سلسها؟ 24. سلسها كم؟ قسم 24 على 6، 3 هي ثمن 4. سلس 24 4. وكم ثلثها؟ 8. ثلثها 8 ثلثها 6، طيب لو كان لكون معنا هنا مثلا كم يكونوا؟ لكون معنا 12 بنت بدل البنتين 12 بنت اللي الناس بتوافق 12 بنت الثلثاء ما بيتغير سنتان فقط لأن ننظر هل تسمى ماذا 16 نسميها ماذا السهام وال 12 نسميها رؤوس ننظر بين السهام والرؤوس بالتوافق والتباين هنا بينهما تباين الواحد مع الاثنين أن التباين نأخذ الرؤوس كاملة نطرحها فوق أصل مصرها عند التوافق نأخذ ماذا الوفق وفق ال الآن 16 و12 توافقوا في أجزاء كثيرة 16 لها نصف رئيس لها نصف لها نصف و12 لها نصف توافقوا في النصف 16 لها ربع و12 لها ربع كم ربع ال12 ثلاثة وربع 16 4 هل توافقوا في كسر دون الربع أو ما توافقوا في كسر دون الربع يعني نأخذ أقل كسر توافقوا فيه النصف ما نعتبره لأن دونه ربع توافقوا في دونه في الربع هل في أقل منه أقل شيء ربع فيه إذا نأخذ أقل كسر توافقوا فيه ربع كم الرؤوس كم الرؤوس كم ربعها ثلاثة توافقوا في كم إذن؟ في لما ما نقول ثلاثة لو توافقوا في كسر في كم؟ في الربع فنأخذ وفق أحدهما اللي هو الثلاثة نضربه رحبوا ضربوا عشرين خمسة أنا أخذنا كم؟ اثنين كامل يعني المباين نأخذها كامل الرؤوس كامل يعني المباين عند التوافق نأخذ وفق الرؤوس يعني الكسر الذي توافقه نأخذ نسبته من الرؤوس هذا معنى قوله وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل في عندنا اختصار في عندنا اختصار قال واطلب طريق الاختصار يعني ممكن تختصر المسألة كيف الاختصار في هذه المسألة مثلا السهام كم 16 والرؤوس 12 ممكن واحد يقول باخذ 12 كامل وبضعها يصح ولا يصح يعني ما بياخذ الوفق وانما بياخذ الرؤوس كامله ويضعها فوق اصل المساله فيه المؤلف قال لك ماذا واطلب طريق الاختصار في العمل لابد اذن ان تطلب طريق الاختصار ما هو الاختصار الاختصار ان لا تاخذ الرؤوس كامله وانما تاخذ الوفق فقط من الثلاثه تأخذ الاختصار لأنك لو أخذت 12 وضربت في 24 سوف يصير العدد كبير خلاف ما لو ضربت 3 في 24 سوف يصير العدد دونه بثلاثة أضعاف هذا معنى قوله واطلب طريق الاختصار لكن هل هنا ممكن تأتي باختصار لا ممكن تأتي بطريق اختصار عند المباينة تأخذ الاثنين يعني هل ممكن تأخذ أقل من الاثنين الاختصار لا يمكن فيها فقوله واطلب طريق الاختصار هذا محله ما إذا كانت السهام مع الرؤوس بينهما موافقة هل ممكن تأتي بطريق اختصار وهو أنك تأخذ الوفق وتضربه كما قال بالوفق والضرب بجانبك الزلل أما إذا كان بين الرؤوس وبين السهام بين الرؤوس وبين السهام مباينة فلا مجال للاختصار الاختصار متأتي واضح ليش لك كم بتختصر على ذا متباينة تختصرهم على ماذا ليس هناك قاسم مشترك يجمعهم هنا في قاسم مشترك يجمعهم في قاسم مشترك وهو الكسر الربع فتأخذ بأقل الكسر اختصارا فقوله رحمه الله واطلب طريق الاختصار في العمل هذا محله متى إذا كان هناك توافق بين الرؤوس والسهام ممكن تأتي بطريقة الاختصار وهو بدل أنك تضرب العدد كامل بدل أن تضرب الرؤوس كاملة في أصل المسألة تضرب وفق الرؤوس في أصل المسألة اختصارا سوف يكون عدد قليلا فيها أما إذا كانت بين الرؤوس وسهام مباينة فلا يتأتى الاختصار، متعذر الاختصار على وجود القاسم المشترك بين العددين، على وجود القاسم المشترك بين العددين فيها. واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب، يعني تأتي بالموافقة، أتينا بالموافقة بين 12 16 12 السهام الرؤوس و16 السهام، أتينا بالموافقة. ما الموافقة؟ موافقة في الربع كانت، وربوع الاثني عشر ثلاثة، ثم بعد ذلك نضربها بالوفق والضرب، فنضربها في 24 ستاتي معانا وصح المسألة. 3 في 24 نضرب 3 في 20، 3 في 20 بكم؟ 60. 3 في 4 12، 12 و60 72. بالوفق والضرب يجانبك الزلل، قوله يجانبك الزلل هذا جواب الأمر في قوله واطلب، يعني إذا طلبت الاختصار بين في النظر بين الرؤوس والسهام سوف يجانبك الزلل، تكون بعيدا عن الزلل وعن الخطأ. أما إذا ما طلبت الاختصار وأتيت بالرقم كاملا فلا شك أنه سوف يلحقك زلل وخطأ، لكن هذا الخطأ هل هو خطأ في العمل أم خطأ في الصناعة؟ العمل صحيح لو حليت على هكذا ضربت بين 12 و 16 ما أخذت في 12 وإنما أخذتها كاملة وضربت 12 24، النتيجة صحيحة والتقسيم صحيح، العمل صحيح، لكن الخطأ والزلل في ماذا؟ في الصناعة، صناعة الفرضين والحساب، أنه إذا كان هناك بين العددين توافق فما تضرب كامل العدد وإنما تضرب وفق العدد، هذا في صناعة الفرضين والحساب. أما في العمل فليس فيه خطأ ولا زلل، فقوله يجانبك الزلل يعني في الصناعة التي صنعها الفرضيون والحساب، هو أنه إذا كان بين عددين موافقة فتأخذ الوفق، ليس في العمل لأن القسمة صحيحة ويأخذ كل واحد ما له في النهاية. لكن الاختصار كما سبق في قوله وإن تكون من أصل تصح فترك تطويل الحساب ربح، مطلوب في كل حاجة. قال رحمه الله في قوله واطلب طريق الاختصار، هذا الإضافة اسمها إضافة بيانية، طريق هي نفس الاختصار، واطلب طريقا هي الاختصار. قال واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذب، واردد إلى الوفق الذي يوافق مثل ما رددنا الاثنى عشر الرؤوس مع الستة عشر السهام بينهم موافقة، فنرد الوفق إلى الذي يوافقه، توافق في ماذا؟ في الربع، فرددنا الاثنى عشر إلى ربعه وهي 3. واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل، الأصل 24، فضربنا الوفق 3 في 24 بلغ 72. هذا هو المصحح من المسألة، هو 24 الأصل فيه على ما مضى شرحه. واضربه في الأصل فأنت الحاذق، يعني إذا عملت هذا العمل فأنت الحاذق، والحاذق هو الماهر الذي يتقن الأشياء، أتقنت هذه الصناعة هو أنك رددت الوفق إلى وفق إلى وفقه، أو رددت الموافق إلى وفقه وضربته في أصل المسألة فيه. قال رحمه الله إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المرة، كذا عندكم فاتبع سبيل الحق، في بعض النسخ بدل هذا البيت فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء، يعني إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء بدل قوله فاتبع سبيل الحق واطرح المراء، وهي التي شرع عليها الشنشوري في الفوائد الشنشوري، شرع على هذا النسخ. قال إن كان جنسا واحدا أو أكثر، هنا معانا جنس واحد الذي وقع عليهم الكسر، هنا كانوا جنس واحد جنس البنات، وهنا جنس جدة جنس واحد، لكن قد يكون الكسر في المسألة أكثر على أكثر من جنسين، من الأكثر من فريقين، قد يكون اثنين هنا كسر هذا كسر، قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة ولا يتخطون الأربعة ولا يتخطون الأربعة. إن كان جنسا واحدا أو أكثر اثنين وثلاثة وأربعة ولا يزيدون على الأربعة فيها، لا يزيد عن الأربعة. هذا عند الجمهور أن الزيادة لا تكون على الله، يعني تكون إلى أربعة فقط، خلاف المالكية. كتبتم هذا؟ المالكية عندما تكون إلى ثلاثة فقط، الكسر على بين السهام والرؤوس لا يكون إلا في ثلاثة، يعني لا يزيد على ثلاثة، منتهى عندهم إلى أربعة، إلى ثلاثة فقط. فمثلا عندنا هنا بنتين وجدتين، قول ثلاث بنات وجدتين وعم، كم البنتين؟ الثلثين. وكم الجدتين؟ الثلث. وكم العم يحيى؟ عصبه. مثلا من كم؟ من ستة، لأن الثلاثة مقام الثلثين تدخل في ستة مقام الثلث، من ستة. كم ثلثاها؟ أربعة هي. وكم ثلثها؟ واحد، والباقي العم واحد. لأن ظرف الآن بالنسبة للبنتين سهامهم أربعة ورؤوسهم ثلاثة، نظرت في الجدات سهامهم واحد ورؤوسهم اثنان، إذن حصل بين أكثر من جنس أو أكثر من فريق فيه. واضح؟ نفس الطريقة السابقة، تنظر بين هذا وهذا، ثم تنظر بين هذا وهذا، بين رؤوس كل فريق وسهمه، هذا نظر أول. ثم نظر ثاني تنظر بين المحصلة، لأن ما حصلته هنا بين الثلاثة والأربعة تباين، نأخذ الثلاثة كمان، بين الواحد والاثنين تباين، لأن كل عددين متوالين متباينة، نأخذهم. ثم في نظر بين الثلاثة والأربعة سيأتي الكلام عليه، نظر ثاني. لا كل عددين متواليين فهو متباينة، نص نص كسر، والكسر مرفوض في الفرائض ما في أول البيت فيه. عرفنا المعنى؟ يعني تنظر أولا بين كل سهام، بين كل رؤوس وسهامها، البنات ثلاث رؤوس وسهامها أربعة، والجدات ثلاث رؤوس وسهامها واحد، تنظر بين كل سهام ورؤوسه وتثبت هنا بين الثلاثة الرؤوس البنات والأربع سهام متباين، فنأخذ الرؤوس كاملة هنا، بين الثنتين رؤوس الجدتين وسهامهم واحد تباين، فنأخذ اثنين. هذا عمل أول. ثم عمل ثاني سيأتي معنا الكلام عليه. العمل الأول يكون هكذا، أفقي أم رأسي؟ أفقي. ثم العمل الثاني يكون رأسي، يعني أولا تنظر بين هذه وهذه، ثم تنظر بين هذه وهذه. العمل الثاني سيأتي إن شاء الله معنا. إن كان جنسا واحدا أو أكثر، الآن نعرف أن فيه جنسين، بل يكون أكثر من جنسين، أختين شقيقتين، بدل العم أختين شقيقتين، بنتين وجدتين وأختين شقيقتين، كم البنتين؟ الثلثان، والجدتين الثلث، والأختين شقيقتين، الأختين شقيقتين كم لهما؟ ثلثين، عصبة، عصبة مع الغير مع البنات، والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات، عصبة مع الغير. كم باقي لهن؟ لا نقول الثلث، كم باقي لهن؟ واحد، ورؤوسهم كم؟ اثنتين. الواحد ينقسم على اثنين ولا ينقسم على اثنين؟ إذن وقع الانكسار على كم؟ على ثلاثة فرق، وقع الانكسار على ثلاث فرق، بدي يقع الانكسار على أربع، يقع الانكسار على أربع فرق فيه، أختين شقيقتين، أختين لأب، ثلاث بنات، لا ثلاث بنات، أختين لأب، جدتين، قال بيبقى شيء أختين شريكتين ثلثان، أختين لأب السدس، وجدتين السدس، باقيين معنا ما بيبقى لشيء. ها انتهت انتهت الفرضية. يعني نريد نأتي مسألة فيها أربع فرق: جدتين، الثاني من ثلاث زوجات، ثلاث زوجات ومن معنا وإخوة لأم ومن وبنتين، ولا ما يصح الإخوة لأم ما بيرثون شيء مع وجود البنتين. طيب أختين شقيقتين، أختين شقيقتين، الجدتان كم لهما؟ السدس، يعلم وجود عالم من هو الحاج الأم فيها. ثلاث زوجات كم لهن يحيى؟ لماذا الربع؟ عالم وجود فرع والد. الأخوات اليوم أو الإخوة اليوم السدس، لماذا؟ لهم السدس الثلث، جمع وعالم وجود فرع وارث الثلث. والأختين شريكتين لهم الثلثان، من كم المسألة؟ ثلاثة وستة متداخلة، اثنين ثلاثة وستة متداخلة، كذلك ثلاثة متداخلة، أربعة وستة اثنا. يعني في قاعدة أنه إذا كان انكسار على أربع فرق، إذا كان انكسار على أربع فرق لا يكون أصل مسألة إلا 12 أو 24، ما يكون دون هذا. سدس 12 2 ربعها كم؟ ربعها 3، وثلثها 4، ثلثها 8. لو جعلنا بالأختين شقيقتين جعلنا مثلا ثلاث أخوات مشان يأتي الانكسار، ثلاث أخوات شقائق، وهنا مثلا ثلاثة إخوة اليوم، وهنا زوجتان بدل ثلاث لأجل يأتي الانكسار زوجتان، تمام. والجدتين قل ثلاث جدات، ثلاث جدات، وهنا وقع الانكسار على أربع فرق: ثلاث جدات وزوجتان وثلاثة إخوة لأم وثلاثة أخوات الشقائق، وقع الانكسار على أكثر من واحد، يعني الأربع فرق. فننظر أول بين سهام الجدات ورؤوسهم بالتوافق والتباين، ثم ننظر بين سهام الزوجات ورؤوسهم بالتوافق والتباين، ثم كذلك في الإخوة لأم وفي الأخوات الشقائق، ونثبت هنا في العمل الأول نثبته، ثم العمل الثاني نأتي ننظر بين المثبتات. الإخوة لأم لا ثلاثة، وقلنا اثنين سوف يقع اسمه صحيح عليهم، والزوجات ثلاث، والجدات هذه الزوجات ثلاث، والجدات الجدات لا اثنتان أو أربع، ما يكون ثلاثة لأنه سوف يقع. والإخوة لأم مثل قل كم عملنا مثل ثلاثة أو خمسة لكي يقع انكسار، والأخوات شقيقات ثلاثة أو خمسة، واضح؟ يعني فيكون الانكسار على واحد فريق واحد، وعلى فريقين، وعلى ثلاثة، وعلى أربعة، ولا يتخطى، ولا يتخطى في الفرائض هذا، بخلاف مثلا في الوصايا ممكن يكون على أكثر، في الوصايا يكون أكثر من ثلاثة، في المناسخات ممكن يكون أكثر من ثلاثة. هذا معنى قولي إن كان جنسا واحدا أو أكثر، يعني سوف يبلغ الأربعة، جنس جنسين ثلاثة أربعة، ولا يزيد عليه إلا في المناسخات أو الفرائض الوصايا. فالحاصل أن قوله أكثر إلى أربعة فقط، أما الزيادة عليه لا يأتي في الفرائض، قد يأتي في المناسخات ما سيأتي إن شاء الله في بابه. وياتي بالوصايا اذا درسنا الكتاب بعد ذلك. هذا عند الجمهور. عند المالكيه الى ثلاثه فقط، الى واحد واثنين وثلاثه، ثلاثه فقط اصناف وثلاثه اجناس ولا يزيد عليه عند المالكيه. قد مضت عله ذلك هو ان المالكيه لا يورثون اكثر من جدتين، الوارثات في الجدات عند المالكيه اثنتان فقط، ام الام والثانيه ام الاب، يعني ام الام او ام ام ام ام الام او ام الاب او ام ام ام اب. اما ام ابي الاب ما يورثها مالكيه، ما يورثون، ليست وارثه. خلاف عند الجمهور المالكيه الحنفيه والشافعيه والحنابله ترث عندهم هذه، وعند الحنفيه والشافعيه لا منتهى لعدد جداتهم. فعند المالكيه لا يتاتى الانكسار على اربع فرق، لا يتاتى الانكسار على اربع فرق، لان قلنا اذا كان الانكسار على اربع فرق فاصل المساله اما 24 او 12، واذا كان معنا جدتين فقط، اذا عندهم يرثون جدتين فقط ولهما كم سدس، هم اثنتان لهم السدس، كم سدس الأربع وعشرين؟ أربعة، والأربعة مقسمة على الاثنين وليست مقسمة على الاثنين، مقسمة على الاثنين. كذلك كم سدس الاثنى عشر؟ اثنين، مقسمة على الاثنين. فلا يتأتى الانكسار عندهم إلا في ثلاث فرق فقط لهذه علة، علة هذه هو أن لا تلف عندهم أكثر من جدتين، والانكسار على أربع فرق لا يكون إلا في أصل 24 واثني عشر، ونصيب الجدتين منقسم إما أربعة سلسة 24 على اثنين منقسم، أو اثنين سلسة 12 على اثنين منقسم فيه. فلهذا لم يقولوا بالانكسار في أكثر من ثلاث، عند الجمهور يصل إلى أربعة. قال إن كان جنسا واحدا وأكثر إلى أربعة عند الجمهور خلاف المالكية. فاتبع سبيل الحق واطرح الميراء، عندكم النسخة هذه نسخة. فاتبع سبيل الحق يعني اتبع السبيل الحق، اتبع السبيل الحق الذي هو في العمل هذا. واطرح المراء، والمراء الجدال الذي لا نفع فيه، أمرك أن تطرح المراء وتتبع سبيل الحق. وفي النسخة الثانية فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء، احفظ ما قرر هنا وفي غيره، ودع عنك الجدال، الجدال معروف، المراء تفسير له عطف مرادف، والمراء مقصور في المتن لأجل الوزن، وإلا هو الأصل ممدود، المراء همزة بعد الألف لكن قصره لأجل النظم، ويجوز قصر الممدود كما يجوز مد المقصور فيه. ثم شرع رحمه الله في العمل الثاني، قلنا العمل الأول يكون في النظر بين الرؤوس والسهام أفقي، ثم النظر الثاني أو العمل الثاني يكون بالنظر بين ما أثبته إما من كل المتباينين أو وفق المتوافقين. النظر الثاني فيه. في النظر الأول أو في العمل الأول يكون النظر بين الرؤوس والسهام بماذا؟ بالتوافق والتباين فيها، والتباين ذاته. ثم ما أثبته إذا كان بينهما توافق تضع وفق الرؤوس، أو بينهما مباين تضع كل الرؤوس، هذا ما أثبته إذا كان انكسار على أكثر من فريق اثنين ثلاثة أربعة، ما أثبته هذا في العمل الرأسي تنظر بينه بين بعضها البعض، ليس بالتوافق التباين فقط وإنما بالنسب الأربع، تزيد مع هذه التماثل، تزيد معها التداخل. سيأتي الكلام عليها. قال رحمه الله وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام، يعني ترى بمعنى تعلم، فالرؤية هنا علمية. وإن ترى الكسر على أجناس، إذا حصل الكسر على أكثر من جنس، على أكثر من جنس وأثبت ما حصل هنا تنظر بينه بالنسب الأربع فيها. وإن ترى الكسر على أجناس يعني على فرق أكثر من فريق اثنين ثلاثة أربعة فيها، فإنها الضمير يعود على ماذا؟ على أجناس، الضمير يعود على الأجناس، فإنها أي الأجناس باعتبار النسب، يعني الأجناس التي يقع الكسر بينها باعتبار النسب أربعة أجناس، إما أجناس متوافقة أو أجناس متداخلة أو أجناس متباينة أو أجناس متماثلة، أربعة أجناس باعتبار النسب. فإنها أي الأجناس، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، بعضهم يقول في بعض الشراح يقول فإنها يعني النسب الأربع، هل تقدم لها ذكر النسب الأربع؟ هل تقدم لها ذكر؟ ما تقدم لها ذكر، الذي تقدم له ذكر الأجناس، فالأفضل أن نعيد الضمير على الأجناس، فإنها أي الأجناس باعتبار النسب الأربع، تكون على ثلاثة أقسام، إما أجناس متماثلة أو متباينة أو متوافقة أو متداخلة. وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر، تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. في إيش؟ تحصر في أربعة بالتنوين أربعة، لكن صرف لأجل النظر في أربعة أقسام. من أول عندكم؟ لأجل النظر فيها من أول. وإن ترى الكسر على أجناس فإنها أي الأجناس باعتبار النسب الأربع في الحكم عند الناس، والمراد بالناس الفرضيين، المراد بالناس الفرضيين ليس كل الناس، هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، كما في قوله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس وجمعوا لكم، الذين قال لهم الناس معي بن مسعود واحد، إن الناس كفار مكة، فهو عام أريد به الخاص. كذلك هنا فإنها في الحكم عند الناس المراد بالناس الفرضيين والحساب، ليس كل الناس، كثير من الناس يجهلون هذه النسب الأربع فيها. تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. تحصر هذه الأجناس في أربعة أقسام، تقسم أربعة أقسام، وإما أن يكون النسب بين الأجناس بالتوافق أو التباين أو التداخل أو التماثل. يعرفها الماهر في الأحكام، الشخص الماهر والحاذق والعالم بالأحكام يعرف هذه النسب الأربع، والمراد بالأحكام الأحكام الفرضية والأحكام الحسابية، لأن هذه النسب الأربع متعلقة بعلم الحساب وعلم الفرائض، وهي مفيدة جدا في علم الحساب وعلم الفرائض، فيعرفها الماهر بالأحكام الفرضية والأحكام الحسابية. يعرفها الماهر في الأحكام، وهي على سبيل الحصر، كونه أربع على سبيل الحصر ولا زيادة عليها. تماثل، والثاني تداخل، توافق، تباين، ولا ثالث ولا رابع لها أو ولا خامس لها. نشرحها. التماثل مثل خمسة وخمسة، هذا متماثلة، ستة ستة، هذا غني عن الشرح التماثل. بقي التداخل والتوافق والتباين، لهم في ضبطها عدة أو في حصرها عدة طرق، يعني كيف تحصر النسب الأربع بعدة طرق. أحسن الطرق أن نقول مثلا كل عددين أصغرهما أفنى أكبرهما بتكراره، كل عددين أصغرهما أفنى أكبرهما بتكراره، فالأصغر فهما متداخلان، كل عددين أصغرهما أفنى أكبرهما فهما متداخلان. كل عددين أصغرهما أفنى أكبرهما بتكراره فهما متداخلان، الاثنان والثمانية. إذا كررنا الاثنين، اثنين واثنين واثنين واثنين، كم صارت؟ ثمانية، فأفنت الأكبر، فالاثنين تدخل ثمانية، فهو متداخل. أذهبتها لو كررت اثنين واثنين واثنين، يعني نقص من الثمانية اثنين، ثم نقص منها اثنين، ثم نقص منها اثنين، ثم نقص منها اثنين، هل ستبقى الثمانية؟ نحللها، يعني تذهب الثمانية كاملة، تذهب كيف تحل لها؟ هو نفس قسم اثنين قسم اثنين قسم اثنين. وإذا كان مثلا عندنا 24 والثلاثة نقص ثلاثة من 24 ثم ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة سوف تكون 24. فإذا كان الأصغر يفني الأكبر بطرح منه عدة مرات فهما متداخلان فيه. هذا إذا كان الأصغر يفني الأكبر بطرحه مدة عدة مرات أو إذا كررت عدة مرات طرحا منه سوف يفنيه فهما متداخلان. ها كيف القسم الطرح تطلع مدة عدة مرات فيها عرفنا التداخل طرح تنقصه منه. التوافق قسم قسمان على العدد الثالث قسمان على العدد الثالث الاثنى عشر مثلا والثمانية مش ممكن تطرحها منها تمام لكن ممكن ينقسمان على العدد الثالث. كم عدد الثالث ينقسمان عليه؟ ينقسمان على اثنين. ينقسمان على كم؟ على أربعة. الاثنين بالنسبة للاثنى عشر سدس، بالنسبة للثمانية ربع. فتوافقين في الاثنين فيها. كذلك الأربعة تنقسم الاثنى عشر على الأربعة وتنقسم الثمانية على الأربعة. الآن عرفنا طريقة معرفة المتداخلين، نريد أن نعرف طريقة المتوافقين والمتبين فيه. قلنا كل عددين إذا طرحت الأصغر من الأكبر أفناه، إذا طرحته عدة مرات أفناه فهما تنقص منه، فإذا أفناه فهما متداخلان. إذا ما أفناه بقي عدد منه، ننظف العدد الباقي، إما أن يبقى واحد وإما أن يبقى غير الواحد. إذا بقي واحد فهما متباينان، وإذا بقي غير الواحد فهما متوافقان. مثاله ستة وأربعة. لو كررنا أربعة طرحنا أربعة من الستة كم بيبقى؟ اثنان. هل بقي واحد أو غير الواحد؟ غير الواحد، فهما متوافقان في الستة والأربعة متوافقة. واضح؟ لو عندنا مثلا ستة وخمسة طرحنا الأصغر من الأكبر يبقى كم؟ يبقى واحد، فهما متباينان. اتضح؟ إذا ضابط المتداخلين كل عددين أصغرهما أفنى أكبرهما بطرحه مدة منه عدة مرات. فإذا طرحنا الأصغر من الأكبر وما أفناه بقي عدد بعد الطرح عدة مرات أو الطرح مرة واحدة بقي عدد، ننظر في هذا العدد. إذا كان هذا العدد الباقي واحد فهما متباينان، وإن كان العدد الباقي أكثر من واحد فهما متداخلان أو متوافقان فيه، توافق في جزء من الأجزاء. وأنت تعرفها بمجرد النظر. المتماثلان واضح من حيث النظر من أول نظرة. المتداخلان إذا كررت عدد مرات أفناء واضح. المتوافقان إذا اتفق في جزء قاسم مشترك بينهما فهما متوافقان. لم يتفق في أي جزء غير الواحد، يعني لم يتفق في جزء غير الواحد فهما متباينان. عندنا مثلا العشرين والإحدى عشر، هل توافق في جزء غير الواحد؟ يعني ما يقبل القسمة على غير الواحد فهما متباينان. عندك مثلا ثلاثين وخمسة ليس بينهما تماثل واضح، بينهما تداخل ليس بينهما تداخل. خمسة وخمسة وخمسة وخمسة وخمسة راحت الثلاثين بينهما تداخل. ستة والثلاثين ستة والعدد الثلاثين بينهما ماذا؟ تداخل. يقبل القسمة على العدد غير الواحد، يقبل القسمة على العدد غير الواحد. الستة تقبل القسمة على ثلاثة والثلاثين تقبل القسمة على ثلاثة، إذا توافق في كم؟ في الثلث. توافق في الثلث. كذلك الستة تقبل القسمة على اثنين، تداخل ستة وستة وستة وستة تفنيها، فعلا خمسة في ستة تفنيها إذا بينهما تداخل. الخمسة وكم؟ العدد خمسة والعدد ثلاثين توافق تداخل. يعني كل قاعدة كل تداخل توافق وليس العكس. يعني كل عددين متوافقين فهما أو كل عددين متداخلين فهما متوافقين متوافقان، وليس كل عددين متوافقان هما متداخلان. الخمسة والثلاثين، الخمسة والعدد الثلاثين متوافقان متداخلان وهما كذلك متوافقان. في هذه الحالة تأخذ بالتوافق أم بالتداخل؟ تأخذ بالتداخل. إذا كان العددان متوافقان في نفس الوقت ومتداخلان فتأخذ بالتداخل، تأخذ بالتداخل وليس العكس. وليس كل عددين متوافقين متداخلين. الأربعة والستة بينهما توافق، قبلنا القسمة على كم؟ على اثنين، لكن ليس بينهما تداخل، ليس بينهما تداخل. لو كررت الأربعة ما تفني الستة، سوف يبقى منها اثنان. التوافق يقبلان القسمة على عدد غير الواحد، هذا ضابط التوافق، أن يقبل القسمة على عدد غير الواحد. إذا لم يقبل القسمة إلا على الواحد فهما متباينان، فهما متباينان فيها. وهذا ضابط أيضا مهم، إذا قبل القسمة على عدد غير الواحد فهما متوافقان، وإلا إذا قبل القسمة يعني لم يقبل القسمة إلا على واحد فهما متباينان، وإن أفنى الأصغر والأكبر بطرحه مدة عدة مرات فهما متداخلان، وكل متداخلين متوافقين وليس العكس. عندنا 130 50 ماذا بينهم؟ هل بينهم تداخل؟ هل بينهم تداخل؟ 50 و50 ما بتكون، ما ليس بينهم تداخل وليس بينهم تماثل، يبقى التباين والتوافق. هل بينهم توافق أم تباين؟ توافق. تباين في ماذا؟ يعني ما يقبل القسمة إلا على الواحد، ولا ممكن يقبل القسمة على عدد غير الواحد؟ على 10 50 على 10 5 130 على 10 13. إذا قبل القسمة على غير الواحد فهما متداخلان ولا متوافقان؟ متوافقان. كم أقل عدد يقبل القسمة عليه؟ اثنين، يعني نصف ونصف. سوف يكون أكبر على كسر، يعني إذا قبل القسمة على أقل عدد سوف يتحصل أن أكبر كسر، وإذا قبل القسمة على أكبر يعني على عدد كبير سوف يكون الكسر صغير. نحن نريد كسر صغير، أصغر كسر. على 10 ماشي يكون دون 10؟ طيب 5 على 10؟ 5. 50 على 10 بخمسة، 130 13. هل بين الخمسة و13 يعني أقل عدد يعني توافق في أقل كسر؟ ما هو أقل كسر توافق فيه؟ في العشر، في العشر. نضرب العشر الخمسين في كامل 130 أو عشر 130 في كامل 50، والمطلوب هو أقل كسر توافق فيه. في هذا العمل حقنا نضرب العشر أحدهم في كامل الآخر، يعني يوفق أحدهم في كامل الآخر، إما 5 في 130 أو 13 في 50، نفس النتيجة. واضح؟ وهذه مفيدة، النسب الأربع مفيدة في الفرائض وفي غير الفرائض، وهذا هو وجه الحصر فيها. لماذا حصرت في هذه الأشياء؟ قلنا في النظر بين الرؤوس والسهام يكون بالتوافق التباين، له الرأس بالتوافق التباين، أما هذا يكون بالنسب الأربع، هو درس تكمل درس اليوم فيها. لماذا هنا كان النظر فقط بالتوافق والتباين؟ لماذا؟ لأنه إذا كانت الرؤوس مماثلة للسهام فواضح منقسمة عليهم، السهام ثلاثة مثلا والرؤوس ثلاثة، هل نحتاج إلى إزالة كسر؟ منقسم بدون كسر فيها، فزال التماثل. طيب لماذا أبعدنا التداخل لأنه يقبل قسمه، يقبل الأخ يقبل قسمه. لو كانت مثلا الرؤوس أو السهام 6 والرؤوس 3 يقبل القسم عليه، بينهما تداخل فيها فيقبل القسم، لا يقبل القسم فيما إذا كان بينهما توافق أو بينهما تباين. فلهذا احتجنا إلى النظر بين هذين فقط، عدم قبول القسم إلا بكسر، واستغنينا عن التماثل والتوافق والتداخل لقبول القسم. السهام تقبل القسم على الرؤوس. قال: مماثل من بعده مناسب، وبعدها موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيل عن تفصيلهن العارف. ناخذ هذين البيتين ثم تفصيل العمل بها سياتي ان شاء الله عليه. مماثل، مماثل الذي هو التماثل، مثل ماذا؟ 5 و5 هذا تماثل. مماثل من بعده مناسب، المناسب المراد به المتداخل، 6 و2 وبعدهم موافق مصاحب، التوافق مثل 6 و4 والرابع مباين مخالف، 5 مثلا و6 ينبيك عن تفصيلهن العارف. مماثل صيغة تفاعل مثل مقاتل، مأخوذ من المقاتلة وهي تكون من الجانبين، وكذلك مثل المناسب الذي هو المتداخل قلنا، وكذلك الموافق، وكذلك المباين. فكل نسب الأربعة فيها صيغة تفاعل، صيغة تفاعل حقا تكون من من؟ من جانبين، تقاتل فلان وفلان يعني حصل قتال من هذا وحصل تضارب حصل من هذا وحصل من هذا. لكن هل التفاعل في النسب الأربعة على حقيقته أم ليس على حقيقته؟ نظر أولا التماثل يعني تفاعل من الجانبين، 5 تماثل 5 وهذه تماثل هذه، فحصل التماثل فيها من الجانبين. بقي معنا الثاني بعده هو التداخل. قبل التداخل التباين، 5 تباين 6 و6 تباين 5 فالتفاعل كان من جانبين. التداخل أو التوافق، 6 و4 6 توافق 4 و4 توافق 6 واضح يا بقي معانا هذه التداخل، 2 تدخل في 6، هل 6 تدخل في 2؟ لا تدخل في 2 فيها. فالتفاعل في التماثل واضح على بابه، والتفاعل في التوافق على بابه، والتفاعل في التباين على بابه، لكن التفاعل في التداخل ليس على بابه، الأصغر يدخل الأكبر دون العكس، ليس على بابه. قوله مماثل، هذا نسبة التماثل، من بعده مناسب، من بعده ليس في الرتبة وإنما في الذكر، رتبة النسب الأربعة واحدة وليست نسبة أفضل من نسبة، وإنما الرتبة في الذكر، هو من بعده البعدية في الذكر لا في الرتبة. مماثل من بعده مناسب، هذا يسمى مناسب ويسمى أيضا متداخل، يسمى نسبة التناسب ونسبة التداخل، 6 و2. تعبير المتأخرين يقولون متداخل، وهو موجود الآن في كتب الفرضين يسمونه متداخل، لكن تعبير المتقدمين من العراقيين يقولون عنه بالتناسب كما عبر عنه مؤلفه من بعده مناسب. والمؤلف من أين؟ عراقيون أو من دمشق؟ طريقة العراقيين من الشافعية يعبرون عنه بالتناسب، لأن الشافعية لهم طريقتان، طريقة العراقيين وطريقة البصريين، طريقة العراقيين وطريقة المراوزة، أصحاب مروا الروز المراوزة فيها، طريقة العراقيين وطريقة المراوزة، شيخ العراقيين القفال الصغير، شيخ المراوزة أبو حامد الصفرايني. فطريقة العراقيين هم المتقدمين يعبرون عنه بالتناسب كما عبر عنه المؤلف رحمه الله، قد يكون من العراقيين عبر بالتناسب، بخلاف طريقة المتأخرين من الفرضيين وفقه يعبرون عنه بالتداخل. ومن المتقدم والمتأخر لما يقول مثلا الفقهاء المتقدمون أو الفقهاء المتأخرون. المتقدمون من قبل 400 هجرية هذا متقدم، ومن بعد 400 الهجرية هذا متأخر. طريقة المتأخرين يعبرون عنه بالتداخل، طريقة المتقدمين لا سيما العراقيين يعبرون عنه بالتناسب ما عبر عنه المؤلف. وبعده في الذكر لا في الرتبة موافق مصاحب، يسمى موافق ويسمى مصاحب زيادة لأجل البيت. والرابع المباين المخالف، الأول يسمى موافق وإنما وصفه مصاحب زيادة صفة أو إيضاح له، والرابع يسمى مباين ويسمى مخالف، له اسمان مباين ومخالف. ينبيك يعني يخبرك عن تفصيلهن، تفصيل هذه الأربعة النسب، العارف بأحكام الفرائض والأحكام الحسابية، ينبيك عن تفصيلهن العارف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نقف عند تفصيل العمل فيها.